يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية فهل أقرأ دعاء الاستفتاح؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي ما يدركه المأموم، هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ إن قلنا كما هو المجمع المذهب إنه إنما يدركه المأموم هو آخر الصلاة فعلى يتابع المأموم لأنه سوف يقضي أول صلاته بعدما يسلم الإمام. وإن قيل إنما يدركه أول صلاته في هذه الحالة يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا. وجاء عند مسلم: واقضي ما سبق. واقضي ما سبق هذه رواية لعلها روية بالمعنى، وإن كانت محفوظة فالمعنى بالقضاء التمام، فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن، فهي محمولة على معنى رواية الصحيحين. فهذا هو الصواب، أنك ما تدركه ما يدرك المسبوق هو أول صلاته. وعلى هذا يكون المدرك للإمام له أحوال، تارة يدركه حال القيام، يدركه حال القيام. فإذا أدركه حال القيام فإنك تقرأ الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة ثم تكمل صلاتك معه. وإذا جئت والإمام قائم ثم لما كبرت ركع فهي تركع ولا تقرأ شيئا لأنه فات موضع القراءة، دعاء الاستفتاح وكذلك قراءة الفاتحة. ولو جئت والإمام قائم فكبرت وغلب على ظنك أنك لو قرأت دعاء الاستفتاح فإنك لا تقرأ الفاتحة، هل تقرأ الفاتحة أو تقرأ دعاء الاستفتاح؟ هذا في خلاف. من العلم من قال تقرأ الفاتحة ولا تقرأ دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح مستحب ومنه والفاتحة واجبة، والفاتحة واجبة، وإذا اجتمع الواجب والمستحب في هذا يقدم الواجب لتقديم أعلى المصالح. ومن أهل العلم من قال لا تقرأ الاستفتاح، لأن الاستفتاح من أهل العلم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه ركن، والفاتحة من أهل العلم من قال إنها لا تجب خلف الإمام، وهذا هو الأظهر والله أعلم. لأن الإنسان مأمور حينما يأتي أو حينما يدخل الصلاة أن يبدأ بالصلاة على ترتيبها المشروع، فأنت في هذه تقرأ دعاء الاستفتاح، هذا الأقرب والله أعلم. ولو لم تدرك قراءة الفاتحة، ولو لم تدرك قراءة الفاتحة، مثل ما لو جاء الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة والمؤذن يؤذن وبعد الأذان سوف يخطب الإمام، هل نقول في هذه الحالة إنك تصلي ركعتين والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن حتى إذا فرغت منها تدرك الخطبة من أولها، معنى أنك تشغل وقت الأذان بالصلاة بصلاة التحية وتسمع الخطبة من أولها، على القول بأن سماع الأذان مستحب وسمع الخطبة لازم وحضور الخطبة، أو نقول إنك تسمع الأذان وتجيبه وتدعو ثم تصلي الركعتين ولو وقعت صلاتك وقت الخطبة؟ وهذا أظهر، لأن بعض العلم قال بوجوب إجابة المؤذن وهو قول الأحناف، والقول بالوجوب قوي، والقول بالوجوب قوي. ثم أيضا كونك تصلي والإمام يخطب لا يضر ولا منافات، لأنه لا تنافي بين كونك تصلي وتسمع، وهذا مستثنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل صلي ركعتين ولم يخطب، مع أن جمهور العلماء يقولون إن تحية المسجد سنة، منهم الحكى الإجماع وإن كان ليس بإجماع، لكن يقولون إن التحية سنة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لكن يتجوز فيهما. ولهذا نقول لمن دخل والإمام مؤذن يؤذن فإنك تسمع المؤذن وتدعو بما تيسر ثم بعد ذلك تصلي ركعتين، لكن تتجوز فيهما كما قال عليه الصلاة والسلام. وصورة أخرى، لو جئت والإمام في غير حال القيام، في هذه الحال لو جئت والإمام راكع أو الإمام ساجد في حال السجود، في هذه الحال نقول إنك لا تقرأ دعاء بل تكبر ثم تلحق معه، تلحق مع الركوع تلحق مع السجود مثل ما تقدم، فات موضعه. فإذا قمت معه فالأظهر والله أعلم أنك لا تقول دعاء الاستفتاح لأنه فات موضعه، لأن موضعه بعد تكبيرة الإحرام، وأنت كبرت الإحرام والإمام على حال، وإذا جئت والإمام حال فإنك تصنع كما يصنع ثم تتابعه. فعلى هذا يقرأ دعاء الاستفتاح على الصورة المتقدمة، وإذا جئت والإمام قائم وأمكنك أن تقرأ، فإن أمكنك أن تقرأ الفاتحة ما تيسر فهذا أيضا مشروع والله أعلم.